أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان البحث أو وصل الكلام إلى التفصيل الثاني من تفصيلات الاستصحاب. التفصيل الذي ذهب إليه المحقق المراقي رحمة الله عليه، وتبعه عليه السيد الكوئي رحمه الله، هو التفصيل بين الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية وبين الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية. فالفتوى الأصولية التي ذهب إليها هذين العلمين هو أن الاستصحاب بالشبهات الحكمية لا يجري وليس بحجة، بينما في الشبهات الموضوعية يجري وحجة. وقبل أن نستدل على هذا الرأي، هناك لازم لهذا الرأي حاصله أنه حينئذ يخرج الاستصحاب عن علم الأصول، لأن القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية ليست أصولية وإنما هي قواعد فقهية، فيصبح الاستصحاب من القواعد ماذا؟ الفقهية، وليس من الأصول العملية. هذا للوهلة الأولى. ولكن في الواقع المدار على أصولية المسألة ليس هو الرأي الخاص، يعني حتى السيد الكوئي يصرح بذلك، لكن في غير هذا البحث، فيقول أنه يكفي حتى تدخل المسألة في علم الأصول أن تكون على أحد شقي الترديد أصولي، وليس من الضروري لكي تكون أصولية أن تكون كذلك على جميع شقوق الترديد. فمثلا حجية خبر الواحد أصولية، مع أن البعض لا يؤمن بحجية خبر الواحد، فيكفي في كونها أصولية ماذا؟ أن تكون على أحد التقديرين مما تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي. فحتى عند السيد المرتضى المنكر لحجية الخبر في أصوله موجود بحث حجية الخبر، إذن يكفي في أصولية المسألة ماذا؟ أن تكون على أحد التقدير أو التقادير أصولية. وعلى هذا الأساس يكون القياس من المسائل الأصولية، حتى لو لم نؤمن بحجية القياس، لأنه على أحد التقادير مما يستنبط منه حكم ماذا؟ شرعي. أي تقدير؟ تقدير القول به حجية القياس. فإذا من هنا نفهم أن جعل الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية عند هذين العلمين لا يعني إخراج المسألة عن علم الأصول وصيرورة المسألة من القواعد الفقهية، لكفاية أصولية المسألة على أحد تقديريها، وهي لو كانت جارية وين؟ هنا ما نبحث عنه ما أي تقدير تكون أصولية، وهي لو كانت جارية في الشبهات بحكم الله. واضح هذا التنبيه؟ بعد ذلك ندخل الآن في هذا التفصيل في بيانه. في الابتداء يذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه أن الشك في الحكم الشرعي الكلي الذي هو مورد الشبهات الحكمية على نحوين، طارة يكون متعلق الشك هو بقاء الجعل، كما لو علمنا أن الشارع المقدس قد جعل القصاص واقعا، وإن لم يتحول هذا الجعل إلى مرحلة المجعول. كيف لا يتحول الجعل إلى مرحلة المجعول؟ بأن لا يوجد بعد قاتل، لا يوجد قاتل. قبل أن يوجد قاتل المولى ماذا قال؟ ماذا قال؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الآن الجعل تحقق، لكن ماذا؟ المجعول والحكم الفعلي لم يتحقق. ليش لم يتحقق؟ لعدم وجود قاتل. ثم بعد سنة شككنا في بقاء الجعل، ومنشأ هذا الشك أن هذا الجعل الذي ثبت سابقا هل كان محددا بزمان معين والآن ارتفع ذلك الزمان؟ وهذا ما نسميه بباب الشك بأي شيء؟ في النسخ. لا، لأن النسخ الذي نؤمن به بأي معنى؟ النسخ الذي نؤمن به لا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى غير رأيه، بل بمعنى ماذا؟ بل بمعنى أن أمد الحكم قد انتهى. ولذا ثبت في محله أن النسخ عندنا يرجع إلى ماذا؟ إلى التخصيص. لكن أي تخصيص؟ ليس تخصيصا أفراديا، بل تخصيصا أزمانيا. يعني كيف؟ يعني كأن المولى قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب في كل زمان. صحيح؟ أكرم العالم في كل يوم من أيام الأسبوع. عندما جاء لا تكرم العالم يوم مثلا أول أسبوع لنفترض ماذا؟ السبت. عندما جاء لا تكرم العالم جاء هذا يوم الثلاثاء، فنكون قد أخرجنا يوم الأربعاء والخميس والجمعة، خصصنا. فالنسخ مرجعه إلى ماذا؟ إلى التخصيص، لكن التخصيص بلحاظ الزمان. عندما جاء قوله تعالى فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كان ظاهر في العموم الأزماني، يعني في كل وقت تريدون أن تتحدثوا حديثا سريا مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عليكم أن تقدموا ماذا؟ صدقة. كان ظاهر في العموم الأزماني. عندما جاء قوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، ماذا؟ خصصنا هذا العموم لأزمانه. من الآن يعني من حين ورودي أشفقتم فصاعدان لا يجب عليكم أن تقدموا صدقة. فإذا المرجع النسخ إلى أي شيء؟ إلى العموم الأزماني. فحينئذ يقول السيد الخوئي الشك في الناسخ خارج عن محل النزاع. ليه؟ يقول لا لأجل أن الاستصحاب لا يجري، بل لأجل أننا عندنا دليل محرز يغنينا عن إجراء الاستصحاب. ما هو هذا الدليل المحرز؟ يقول حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. عندما تشك تتمسك بهذا الدليل، لا تحتاج إلى إجراء الاستصحاب. إذا موارد الشك في النسخ خارج عن محل النزاع. صار واضحا؟ وأخرى، نعلم ببقاء الجعل، لا نشك في النسخ، ولكن نشك في بقاء الحكم المجعول. مثلا الشارع المقدس جعل النجاسة لأي شيء؟ للماء المتغير. وهذا الماء الذي أمامنا تغير، فنشك في بقاء نجاسته. لا، هذا الماء الذي أمامنا تغير فنعلم به نجاسته. ثم زال التغير من تلقاء نفسه، فنشك في بقاء نجاسته. وذلك للشك في أن زوال التغير على نحو الشبهة الحكمية هل يوجب زوال النجاسة وارتفاع النجاسة أو لا يوجب ذلك؟ ملتفت جيدا؟ واضح المثال؟ أن زوال التغير من تلقاء نفسه هل من أسباب ارتفاع النجاسة أم لا؟ ففي هذه الصورة نحن لا نشك في حصول النسخ، بل نعرف أن الجعل باطل. ما هو الجعل؟ وهو جعل النجاسة للماء المتغير. هذا الجعل لم يرتفع كجعله، بل حتى الآن في ماء آخر يمكن أن نطبقه، ما عندنا شك في النسخ. وإنما الشك هنا في الحكم المجعول، لا في أصل الجعل، أن الجعل ارتفع. الجعل لم يرتفع، لا يوجد شك في النسخ، بل عندنا يقين ببقاء الجعل، وهو أن الحكم المتغير ينجس. ولكن هذا المجعول بهذا الحكم، الحكم الفعلي، هل يرتفع بارتفاع التغير أو لا يرتفع؟ واضح هذا الكلام؟ ففي هذه الصورة، في مثل هذه الصورة، حكم السيد الخوئي رحمة الله عليه بأن الاستصحاب لا يجري. ومنشأ الحكم في عدم جريان الاستصحاب ليس هو عدم المقتضي، بل أدلة الاستصحاب ماذا؟ تام. يعني شوف، مرة نقول الاستصحاب لا يجري، إذا فهمنا من أدلة الاستصحاب أن أصلا الاستصحاب يجري في الشبهة الموضوعية فقط. فحينئذ ماذا؟ حينئذ يكون عدم جريان الاستصحاب لأي سبب؟ لعدم ماذا؟ لعدم المقتضي، لأن أدلة الاستصحاب خاصة بأي شيء؟ بالشبهة الموضوعية. لا، السيد الخوئي يرى أن أدلة الاستصحاب عامة تشمل الشبهة الموضوعية وتشمل الشبهة الحقيقية، إذن لا يوجد قصور في المقتضي. لو كنا نحن وأدلة الاستصحاب يجري الاستصحاب، وإنما الإشكال أين؟ في وجود مانع. يرى أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية دائما وأبدا يتعارض فيه استصحابان: استصحاب يرتبط بالجعل، واستصحاب يرتبط بالمجرور. ومع التعارض ماذا يحصل؟ يتساقطان. والتعارض في رتبة المقتضي أو في رتبة المانع؟ بحث التعارض في رتبة المانع. ليش؟ إذا الآن سوف يأتي في بحث التعارض إن شاء الله أن نحن متى نبحث عن التعارض؟ إذا كان عندنا رواية في حد ذاتها حجة مع رواية في حد ذاتها حجة، وإلا ألا حجة لا يعارض الحجة. فلا بد أولا أن تثبت حجية كلا الروايتين، ثم تصل النوبة إلى التعارض. فأنت ماذا تقول؟ يتعارض الاستصحاب المرتبط بالجعل مع الاستصحاب المرتبط بالمجعول. التعارض فرع جريان الاستصحاب في كل من الجعل والمجعول لكي يتعارض. فلذا إذا هذا الإشكال ناظر إلى مرحلة المانع لا إلى قصور في المقتضي. واضح هذا الأمر؟ كيف يقع التعارض بين استصحاب مرتبط بالجعل واستصحاب مرتبط بالمجهول؟ حاصله بالنسبة للاستصحاب المرتبط بالمجعول، ما هو المجعول في مثالنا؟ النجاسة الفعلية. عندما زال التغير من قبل نفسه ماذا يحصل لنا؟ يحصل لنا شك في ارتفاع النجاسة الفعلية. قبل زوال التغير كانت هذه النجاسة الفعلية ثابتة أو غير ثابتة؟ كانت ثابتة. عندما زال التغير نشك في ارتفاعها. أركان الاستصحاب هنا تامة أو غير تامة؟ يقين صادق، نجاسة فعلية كانت ثابتة، وشك لاحق نشك في ارتفاعها. مقتضى الاستصحاب ماذا نحكم؟ ببقاء النجاسة الفعلية. إذن هذا نسميه استصحاب الحكم المجعول. استصحاب الحكم المجعول يقتضي بقاء النجاسة. هذا الاستصحاب بلحاظ عالم المجعول. أما الاستصحاب بلحاظ عالم الجعل، في الحقيقة نرجع شكنا إلى هذا، إلى أن الشارع المقدس، أن الشارع المقدس عندما جعل الاستصحاب قيده ببقاء التغير، أو أطلقه للصورة عندما جعل النجاسة، قلت أنا جعل الاستصحاب اشتبه، عندما جعل النجاسة قيد هذا الجعل ببقاء التغير، أو أنه لم يقيده. فماذا تلاحظ؟ مرجع الشك إلى الشك بين الطويل والقصير. قصير. إن كان قد قيده فهو طويل أو قصير؟ قصير. وإن لم يكن قد قيده فهو طويل، وهذا يرجع إلى الأقل والأكثر. وفي الأقل والأكثر نجري ماذا؟ نجري البراءة عن الزاد. أو غير البراءة نجري استصحاب عدم الزائد، استصحاب عدم الجعل الزائد. هذا الاستصحاب ماذا يقتضي؟ النجاسة أو عدم النجاسة؟ عدم النجاسة. فتعارض استصحاب المجعول، استصحاب فقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد، مع التعارض يتصافتان، فلا نستطيع أن نحكم لا بالنجاسة ولا بعدم النجاسة بحسب الاستصحاب. صار واضحا؟ تعال نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: والقول الآخر ما ذهب إليه الأستاذ من عدم جريان الاستصحاب الشبهات الحكمية واختصاصه بالشبهات الموضوعية، فذلك بعد الاعتراف بإطلاق دليل الاستصحاب. إذن المشكلة ماذا؟ في مرحلة المقتضي أو في مرحلة المانع؟ مانع. ليش؟ لأنه بعد الاعتراف بتمامية المقتضي بإطلاق دليل الاستصحاب في نفسه لكلا القسمين من الشبهات، واضح؟ فإذا لا قصور عنده في المقتضي وهو دليل الاستصحاب، بدعوى أن عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ينشأ من التعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل. وتوضيح ذلك أن الحكم الشرعي كما تقدم في محله ينحل إلى جعل ومجعول، والشك فيه طارة يكون مصبه الجعل وأخرى يكون مصبه المجعول. فالنحو الأول من الشك يعني أن الجعل قد تعلق بحكم محدد واضح بكل ما له دخل فيه من الخصوصيات، غير أن المكلف يشك في بقاء نفس الجعل ويحتمل أن المولى ألغاه ورفع يده عنه، وهذا ماذا نسميه؟ وهذا هو النسخ بالمعنى الحقيقي في عالم الجعل. واضح هذا الكلام؟ وقلنا هذا مرجعه إلى انتهاء أمد حكم. والنحو الثاني من الشك يعني أن الجعل ثابت ولا يحتمل نسخه، غير أن الشك في مجعوله ما معنى المجعول؟ يشرح ويقول: والحكم المنشأ به. فلا يعلم مثلا هل أن المولى جعل النجاسة على الماء المتغير حتى إذا زال تغيره من قبل نفسه، جعل النجاسة على الماء المتغير حتى ولو زال التغير تبقى النجاسة، أو جعل النجاسة منوطة بفترة التغير الفعلي فالمجعول مردد بين فترة طويلة وفترة قصيرة، وكلما كان المجعول مرددا كذلك كان الجعل مرددا لا محالة، قلنا بين الأقل والأكثر. ليه؟ لأن جعل النجاسة للفترة القصيرة معلوم وجعل النجاسة للفترة الإضافية مشكوك. ففي النحو الأول، ما هو النحو الأول؟ أي نحو الأول؟ شك الجعل، يعني ما كان من قبيل الشك في النسخ. واضح هذا الكلام؟ ففي النحو الأول من الشك إذا كان ممكنا، ما هو الذي كان ممكنا؟ هذا الشك. ليش؟ لأنه مثلا في عصرنا الحاضر لا نشك الآن في النسخ، لأن النسخ يكون إما بالكتاب أو بروايات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أما بعد ذلك الزمن لا يوجد نسخ. إذا كنا نعلم أنه إلى زمن النبي لم ينسخ فلا معنى للشك في النسخ. ففي النحو الأول من الشك إذا كان ممكنا يجري استصحاب بقاء الجعل. طبعا هنا إشكال، ما في مصباح الأصول يقول هكذا، لا نحتاج إلى الاستصحاب لوجود دليل يغنينا عن إجراء الاستصحاب. ما هو هذا الدليل؟ قلنا حلاله محمد الحلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. بينما المصنف ماذا نقل الآن عن السيد الخوي؟ أن الاستصحاب يجري. في الحقيقة هذا ليس إشكالا على المصنف، لأن السيد الخوي إنما لم يجري هناك الاستصحاب لأجل ماذا؟ لأجل وجود دليل محرز وهو حلال محمد الحلال. أما في حد ذاته لولا هذا الدليل المحرز الاستصحاب ماذا؟ يجري. فلذا الشهيد الصدر ماذا قال هنا؟ يجري استصحاب بقاء الجعل. واضح؟ يعني مع قطع النظر عن وجود دليل. وأما في النحو الثاني من الشك فيوجد استصحابان متعارضان، أحدهما استصحاب بقاء المجعول أي بقاء النجاسة في الماء بعد زوال التغير مثلا لأنها معلومة حدوثا ومشكوكة بقاء، والآخر استصحاب عدم الجعل الزائد أي عدم جعل نجاسة الفترة الإضافية مثلا، أي فترة إضافية وهي التي بعد زوال التغير، لما أوضحناه من أن تردد المجعول يسالق الشك في الجعل الزائد، وهذان الاستصحابان يسقطان بالمعارضة فلا يجري استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية. واضح المطلب؟ ولكي نعرف الجواب على شبهة المعارضة هذه ينبغي أن نفهم كيف يجري استصحاب المجعول في الشبهة الحكمية بحد ذاته قبل أن نصل إلى دعوى معارضته بغيره. طبعا خلاصة المطلب تقدم معنا. وين تقدم؟ عندما بحثنا عن أركان الاستصحاب، بعض أركان الاستصحاب، وقلنا هذا طارة نطبقه على الشبهة الحكمية وأخرى نطبقه على الشبهة الموضوعية. هناك أشرنا إلى حقيقة كيفية جريان الاستصحاب وقلنا سوف يأتي له تفصيل أكثر، هنا محل تفصيل. هذا البحث زبدته قد تقدمت، ولكن هناك وعد بأنه سوف يأتي له مجال أوسع للبحث، هذا هو محل بحثه. نقف اليوم على رأس مطلب. الحمد لله.